سماحة المفتي، السجون الإسلامية كما جاء في العبارة تزخر بالشباب المسلم، والعبارات كثيرة والشعارات كثيرة لها في بقول لها في عليكم ما أدري المعنى هذا، بس عبارة يعني هو بيتألم يعني لأن السجون الإسلامية تزخر بالشباب المسلم، كيف تفق هذا مع توحيد صف المسلمين أو جمع كلمات معه؟ لعل هذا هدف الأخ الثاني. أشهر الولاة اليوم، أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يقولون ويفعلون، أكثر الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام وإن انتسبوا إليه، بل حكموا القوانين الوضعية وحكموا كثيرا من أهوائهم ولم يحكموا شريعة الله عز وجل، فلا يستغرب أن يكون السجون من المسلمين من لا يحصى لأسباب كثيرة. ثم المسلم قد يفعل ما يجب سينه، وإن كانت الدولة حاكمة بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من أخذ أموال الناس وعدم أداء فلسطين حتى يؤدي الدين، من عدوانه على أهل فلسطين حتى يقام عليه ما يستحق من تعزير أو حد أو نحو ذلك، فليس المستنكر من المستنكر أن يسجن بغير حق أو يسجن في طاعة الله ورسوله، هذا هو المستنكر. أما كون السجون فيها مسلمون هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لابد أن من تعدى الحدود وإن كان مسلما لابد أن يمسك حتى يدفع فيه أمر الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله وعلى حسب جريمة قوة وخفة إلى غير ذلك من الأسباب.